فقالوا هي وقف أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها من شاء، فإذا استغنى عنها تركها لغيره ولا تباع ولا تشرى ولا تورث. والجمهور على أنها تورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أصحابها ولم ينتزعها منهم. وأما أصحاب القول الأول فإنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعتقهم هم، وكانوا هم كلهم سبي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أهل مكة كانوا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليهم وأطلقهم حين قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أعتقهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما أعتق رقابهم ولم يعتق أموالهم، فالمال بقي لعامة المسلمين. والجمهور كما قلنا على أنها تورث، على أنها تورث وأنها لأصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقرهم على ما تحت أيديهم وجعل تلك الدور في أيديهم ولم ينتزعها منهم. والبخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتنزل الغداة في دارك، يعني في بيتك الذي كان لك قبل الهجرة، قالوا ولو كانت الأرض صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنزل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، لأن كل دور مكة صارت له، لأن كل بيوت مكة صارت له، فله أن يختار منها ما شاء، لكنه ما فعل. وقيل له أتنزل الغداة في بيتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وذلك لأن أبا طالب كان له أربعة من البنين، أربعة من البنين، وهم طالب وعقيل وجعفر وعلي رضي الله عنهم، فأسلم اثنان وبقي اثنان على الكفر، أسلم جعفر رضي الله عنه وأسلم علي رضي الله عنه، وبقي طالب على كفره وبقي عقيل رضي الله عنه على كفره إلى يوم الفتح، فأسلم يوم الفتح. فلما مات أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ما ورثه علي ولا جعفر، لأنهما كانا مسلمين، وإنما ورثه عقيل وطالب. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر علي وهاجر جعفر، ثم كانت غزوة بدر، خرج الطالب بن أبي طالب مع المشركين، ثم فقد بعد ما كان بين القتلى ولا بين الأسرى ولا بين الفرار العائدين إلى مكة، وما علم له أثر، فاستحوذ على المال كله عقيل رضي الله عنه، أخذ كل أموال أبي طالب، ثم عدا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه وأخذ ثمنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهل ترك لنا عقيل من دور أو رباع، يعني ما ترك لنا شيئا. وهذا الحديث يدل على أن دور مكة كانت لأصحابها ولم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أموالهم وأعادها إليهم ولم ينتزعها منهم، ولو انتزعها منهم كانت له، وله أن ينزل في أي دار شاء من تلك الدور، وله أن ينزل في داره التي باعها عقيل رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني حين تعاهدوا على مقاطعة بني هاشم ومن آزر النبي صلى الله عليه وسلم، حين حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنن: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصبة، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو قال بني المطلب

تبان أسعد أحد تبابعة اليمن، وهو أول من كسى الكعبة، وأول من كسى الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان. وكانت الملوك في الجاهلية يهدون لبيت الله عز وجل من الذهب والفضة ونحوها، وكانت تلك الهدايا تلقى في جب الكعبة، يعني في بير الكعبة التي في جوفها. فأراد عمر رضي الله عنه أن يستخرج ذلك الكنز، أن يستخرج الكنز من جوف الكعبة، أراد أن يستخرجه وأن ينفقه في سبيل الله. فقال له: ليس ذلك إليك، لست صاحب ذلك. قال: لما؟ قال: لأن صاحبك ما فعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستخرج كنز الكعبة ذاك الحبشي الذي يهدم الكعبة فيستخرج كنزها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ذلك لأن العبادة مبنية على الاتباع، على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ثم عبادة إلا إذا كانت وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يقبل أي عمل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عمر جاء إلى الحجر فأراد أن يقبله فقال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله، يعني نحن لا نطوف بالبيت إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل الحجر إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي إلا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحج إلا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعتمر إلا كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل شيئا نتقرب به إلى الله إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهاجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم. قال: باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي وفاء قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. قال: باب من كبر في نواحي البيت. حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستسقما بها قط. أحسن الله إليكم. أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. قال باب كيف كان بدء الرمل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا. قال إنه يقدم عليكم وقد وهنهم, وفي نسخة إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وفد بدل وقد وفد, وفد وهنهم حمى يثرب. نعم. قال لأبي ذر عليه صح وفد أحسن الله عليه. في رواية أبي ذر. نعم. هكذا. أحسن الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم هذا هو يعني في أول الأمر إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مراءة للمشركين, لكنه ثبت على ذلك بعد الفتح. فعلنا ذلك رأينا به المشركين يعني في عمرة القضية, يعني في عمرة القضاء, يعني سنة 70 حين قدموا وقد قالت قريش يقدم عليكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالاضطباع وهو إخراج المنكب الأيمن ليروا القوم قوتهم, وأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول. وجلست قريش, جلس ساداتها في الحجر ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني وأن يمشوا بين الركنين لأنهم إن كانوا بين الركنين لا يراهم المشركون. فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. لكن لما فتحت مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع أن يرملوا الأشواط الثلاث الأول كلها, يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى بين الركنين, فكان هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم, وهو السنة أن الرمل في الأشواط الثلاث الأول تامة من الحجر إلى الحجر. ولذلك كان عمر يقول ما لنا وللرمل إنما هو شيء صنعناه رأينا به المشركين, يعني أريناهم قوتنا, أريناهم بأسنا, وقد أهلكهم الله, يعني أهلك الكفر وأهله وخسر أهل مكة مسلمون. ثم قال شيء صنعناه مع نبينا صلى الله عليه وسلم لا ندعوه. وهذا هو, والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على فعله حتى بعد أن دخل أهل مكة في الإسلام, فبقي التشريع وبقيت سنية الرمل. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع كان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. نعم هذا فعل جملة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستلمون الأركان الأربعة، يعني الركنين اليمانيين والركنين الشاميين، فكانوا يستلمون الأركان الأربعة. وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال له معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر، ليس شيء من البيت يهجر. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فسكت معاوية رضي الله عنه. وهذا الأصل أننا لا نفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعل معاوية وابن الزبير والطائفة إنما كان اجتهادا منهم رضي الله عنهم، إنما كان اجتهادا منهم رضي الله عنهم. وقد مضى معنا في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم من تلك الجهة، لأن البيت ما تمم على قواعد إبراهيم، فالركن ليس على موضع الركن، ولذلك ما كان يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن البيت ما تمم من تلك الجهة. مضى معنا ذلك في الموطأ. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب تقبيل الحجر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يعني ارمي بي أرأيت وافعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل أرأيت. قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، يعني من شدة الزحام ما استطعت أن أصل لتقبيل الحجر. قال اجعل أرأيت في اليمن، يعني ارمي بأرأيت وافعل ما فعله نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن عمر يقف الساعات الطويلة وهو ينتظر تقبيل الحجر إذا طاف بالبيت، وربما ضرب فأدمي فنزف أنفه فيخرج إلى زمزم فيغسل الدم عن أنفه ثم يعود ويقف ولا يزاحم الناس، وإذا زاحمه أحد ربما زاحمه وضربه فنزف فخرج يخرج إلى زمزم يغسل أنفه ثم يعود ولا يجاوز المكان حتى يقبل اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ما سمعتم اجعل أرأيت باليمن، يعني ارمي بقولك أرأيت ولا تقل زحمة ولا تقل شدة ولا تقل كثرة ناس، بل قبل ولو أخذ منك ذلك وقت. نعم سأل الله عليكم. قال في الحاشية قال محمد بن يوسف الفربري وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي بصري كذا بهامش اليونينية. وقال في الفتح بعد أن ساق هذه الزيادة هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخ عن الفربري انتهى كتبه مصححه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه.

منه. الحديث الأول في الباب وهو حديث ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث استدل به الحنفية رحمهم الله تعالى على عدم وجوب المبيت خلافا للجمهور، قالوا ولو كان واجبا لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أذن له للضرورة لأوجب عليه دما، لأن من ترك واجبا، من ترك من نسكه شيئا فليرق دما كما في أثر ابن عباس. والجمهور على أن المبيت واجب يجبر بدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زمزم وقال عبدان. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. قال باب طواف القارين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بين وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجة. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. قال حدثنا هذا لما وقعت الفتنة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حين خرج عليه عبد الملك بن مروان ثم أرسل إليه جيشا من الشام بقيادة الحجاج فحاصروا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن عمر بالمدينة فأراد أن يخرج للحج فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله لا تخرج، يعني لا تحج هذا العام، تحج إن شاء الله في عام آخر، فإنا نخشى أن تصد عن البيت، نخشى أن يكون بين الناس فتنة يعني قتال، يعني بين ابن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج فلا تخرج. فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية، يعني لما صدته قريش. فخرج معتمرا، يعني خرج متمتعا، نوى العمرة كي يتحلل منها ثم يهل بالحج فيكون متمتعا. وإنما أهل بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت كان معتمرا يوم حنين، فأراد أن يكون كحال النبي صلى الله عليه وسلم، صد النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته فرأى أنه إن صد في العمرة يكون ذلك أهون من أن يصد في الحج، فلم يهل بالحج لأنه إن صد عن الحج كان الأمر أعظم، فأهل بالعمرة. ثم حين كان بالبيداء تفكر فقال ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالإحصار الحكم واحد في الحج والعمرة، ما استيسر من الهدي. فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم، يقول لأولاده أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي

فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا بأبي أو بأبا؟ بأبي للكشميهني في الهندية بأبا، وهو الأقرب لأنها لغتها، لأنها لهجة أم عطية. وكانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، تقصد بأبي، لكن هذه لغتها رضي الله عنها. نعم. وقال للمستملي بأبا بيبا بيبا. نعم، بالإبدال بإبدال الهمزة ياء بيبا. نعم. أحسن الله إليكم. فقلنا أسمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي بيبا. نعم. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، هذا سبق أن ذكرناه لكم مرارا، وقلنا كان أهل مكة من أراد منهم الحج يهل إذا رأى هلال ذي الحجة، إذا رأى هلال ذي الحجة، وذلك كان بأمر عمر رضي الله عنهم. قدم عمر مكة مرة فقال ما لكم يا أهل مكة يأتوكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. ذلك لأن الناس كلهم كانوا يحجون مفردين كما ذكرنا بالأمس بأمر عمر رضي الله عنه، فكان من أتى في شوال يبقى في إحرامه، ومن أتى في ذي القعدة يبقى في إحرامه، ومن أتى في ذي الحجة يبقى في إحرامه، لأن الجميع كان مفردا. وأهل مكة كانوا يتنعمون بملابسهم وبالطيب وبأخذ الشعر إلى يوم التروية. فقال عمر لهم ما لكم يا أهل مكة يأتوكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فكان أهل مكة يهلون إذا رأوا هلال ذي الحجة ويبقون في إحرامهم. وكان ابن عمر إذا كان بمكة لا يهل مع أهل مكة، يبقى إلى يوم التروية. فأنكر الناس عليه وقال له ابن جريج رأيناك تصنع أربعا لا يصنعها أصحابك، لا يصنعها أصحابك، يعني من الصحابة. وذكر من ذلك هذه المسألة، قال رأيناك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت، يعني لم تهلل إلا في يوم التروية. قال ذلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا انبعثت به راحلته، يعني إلا إذا تلبس بأعمال النسك، والمكي لا يتلبس بأعمال النسك إلا في يوم التروية حين يخرج إلى منى، وأما قبلها إذا أهل بقي في إحرامه ومكث في بيته لا يفعل شيئا من أعمال النسك. لكن كان ذلك أمرا سنه عمر رضي الله عنه وبقي زمانا، وهذه الحادثة كانت في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بقي الناس إلى ذلك الزمان يفعلون ذلك ثم ترك بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذائبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب رضي عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صدر وعثمان صدرا من خلافته رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. قال باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. نعم هذا في يوم عرفة في الحج, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قبته التي ضربت له بنمرة إلى وقت الزوال ثم ركب ناقته فجاء بطن الوادي فخطب الناس ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل داخل عرفة ووقف يدعو طويلا حتى شك الناس أصائم هو أم مفطر, وأخذوا يتنازعون في ذلك هل هو صائم أو غير صائم. فأمرت ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل, أم الفضل بنت الحارث وهي أخت ميمونة بنت الحارث وهي زوجة العباس بن عبد المطلب, أمرت أم المؤمنين ميمونة أختها أن تبعث إليه بلبن فأرسلت إليه بقدح لبن وهو على راحلته فأخذ القدح وشرب والناس ينظرون إليه. نقف عند هذا المقدار إخوتي الكرام وأعتذر لأصحاب الأسئلة, والله يشق علي الكلام وكم من حديث مر كنت أتمنى أن أذكر بعض ما فيه من مسائل لكن يشق علي الكلام ويتعبني ولذلك تعذرونني, وكذلك الإخوة الذين كتبوا الأسئلة لعلنا نجيب عليها لاحقا إن شاء الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.